بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب أعلام السنة المنشورة في اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند السؤال 73، قال: هل جميع أنواع التوحيد متلازمة؟ فينافيها كلها ما ينافي نوعا منها؟ هل جميع أنواع التوحيد متلازمة فينافيها كلها ما ينافي نوعا منها؟ يعني هل أنواع التوحيد الثلاثة، وهي توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، هل هي متلازمة بحيث إذا أتى الإنسان شيئا ينافي نوعا من هذه الأنواع فيكون بذلك قد أتى ما ينافيها كلها؟ يعني أتى بما يقدح في نوع من أنواع التوحيد الثلاثة، فهل معنى ذلك أنه يكون، أو هل يلزم من ذلك أنه يكون كذلك قد أخل بأنواع التوحيد الأخرى؟ الجواب: قال: نعم، هي متلازمة، فمن أشرك في نوع منها فهو مشرك في البقية. من أشرك في نوع من الأنواع الثلاثة فكذلك هو مشرك في الأنواع أو في البقية. مثال ذلك: قال: دعاء غير الله وسؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله. يعني مثال على هذا: من يدعو غير الله، من يدعو غير الله ويسأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، وإلا فالسؤال ربما يكون فيه ما هو جائز، أن يسأل غير الله تعالى ما يقدر عليه عادة هذا المخلوق، يعني ما يقدر عليه المخلوق عادة. أما ما لا يقدر عليه المخلوق عادة فلا يجوز أن يسأل في هذا، كأن يسأل المخلوق الولد أو الرزق أو نحو ذلك. فدعاء غير الله وسؤال غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا مثال على هذه المسألة، أن من أتى بقادح في نوع من الأنواع الثلاثة يكون قد استلزم ذلك أيضا وجود قادح في البقية، وأن من أشرك في نوع من الأنواع الثلاثة يكون كذلك قد وقع في الشرك في الأنواع الباقية. فمن أشرك في الألوهية يلزم أنه سيشرك في الربوبية وسيشرك في الأسماء والصفات، وكذلك العكس، فمن أشرك في الربوبية مثلا يلزم أنه سيشرك في الإلهية وسيشرك في الأسماء والصفات. فأنواع التوحيد الثلاثة متلازمة، لا بد أن يأتي بها كلها سليمة كما هو ثابت في اعتقاد أهل السنة والجماعة، وإن أخل بواحد منها أخل بالكل، أخل بالكل. هذا مثال: من يدعو غير الله ويسأل غير الله فيما لا يقدر عليه. الدعاء، الدعاء في ظاهره وفي مباشرته وصراحته يكون من أي نوع من الأنواع الثلاثة؟ من توحيد الإلهية. وذلك لأنه يطلب ويقصد بالطلب، أليس كذلك؟ فهذا يفعل تأليه، أو هذا أتى بالتأليه لغير الله عز وجل، هذا يؤله غير الله عز وجل. بلا خلاف أن من يدعو غير الله فقد صرف عبادة لغير الله. طيب، ما علاقة الربوبية وما علاقة الأسماء والصفات حتى نقول كما قال المصنف رحمه الله أن من أشرك في نوع استلزم الشرك في الأنواع الأخرى؟ هذا يظهر من كلامه أيضا. قال: مثال ذلك دعاء غير الله وسؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله، فدعاؤه إياه عبادة، بل مخ العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. هو بيشير بكلمة مخ إلى رواية فيها الدعاء مخ العبادة، لكن الرواية الصحيحة الدعاء هو العبادة. قال: فدعاؤه إياها عبادة بل مخ العبادة، صرفها لغير الله، بل مخ العبادة صرفها لغير الله من دون الله، فهذا شرك في الإلهية، هذا شرك في الإلهية، لأنه صرف عبادة لغير الله عز وجل. ومعلوم في توحيد الإلهية أن معنى توحيد الإلهية ماذا؟ فراد الله بالعبادة. هذا أفرد الله بالعبادة أم أشرك؟ أشرك في العبادة، هذا شرك في توحيد الإلهية. طيب، كيف يستلزم الشرك في الإلهية الوقوع في الشرك في كذلك الربوبية والأسماء والصفات؟ قال: وسؤاله إياه تلك الحاجة من جلب خير أو دفع شر، معتقدا أنه قادر على قضاء ذلك، هذا شرك في الربوبية. توضيحه: وسؤاله إياه أي هذا الذي سأله من دون الله، سؤاله إياه تلك الحاجة من جلب الخير أو دفع الشر معتقدا أنه قادر على قضاء ذلك، هذا شرك في الربوبية. بمعنى أبسط شوية، لما دعا غير الله تعالى قلنا أن هذا شرك في الإلهية، لأنه صرف عبادة غير الله هي الدعاء. طيب، الذي يدعو غير الله تعالى ابتداء، أو نقول دعاء الله تعالى، دعاء الله تعالى طلب من الله تعالى، طلب من الله تعالى. وإذا طلبت أنت من الله لأنك تعلم أن الله تعالى موصوف بالصفات التي من أجلها أنت سألته ذلك، أنه قدير، وأنه سبحانه وتعالى يقدر على دفع الشر ويقدر على جلب الخير، فقلت: يا رب مثلا ارفع عني البلاء، سألت، هذه عبادة في الإلهية، اعتقدت وأنت تسأل أنه يقدر على رفع ودفع البلاء، هذا شرك في الربوبية، لأنك وأنت تقول هذا تعتقد أن هذا الإله موصوف كذلك بأنه يقدر على هذا الذي تطلب، هذا الذي تطلب، وهذا شرك في الربوبية، لأن القدرة والاستجابة وجلب الخير والإعطاء والمنع هذا كل من معاني الربوبية. إذن فصار ذلك شرك أيضا في الربوبية. طيب، كيف يصير شركا في الأسماء والصفات؟ قال وسؤاله إياه تلك الحاجة من جلب خير أو دفع شر معتقدا أنه قادر على قضاء ذلك، هذا شرك في الربوبية، حيث اعتقد أنه متصرف مع الله في ملكوته الذي يقف عند صاحب القبر أو يطلب من الولي عموما أو نحو ذلك ويقول يا سيدي فلان افعل لي، يا علي يا حسين افعل وافعل، أنا أستغيث بك يا حسين، هذا يعتقد في الحسين أنه يقدر على ذلك، وهذا قد أعطى الحسين صفة الربوبية وصرف له العبادة وهي الدعاء، فأشرك في العبادة في الإلهية وأشرك في الربوبية. قال ثم إنه أهو مدخل بقى على إنه ده شرك كذلك في الأسماء والصفات. قال ثم إنه لم يدعه هذا الدعاء من دون الله إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد والقرب في أي وقت كان. اللي بيقول يا حسين افعل لي كذا، أغثني، أدركنا، عجل وكذا ونحو ذلك، يا سيدي فلان افعل وافعل ونحو ذلك، هذا ما سأل إلا من اعتقاد أنه يقدر، وما اعتقد هذا إلا ويلزم منه كذلك أن هذا الذي يدعوه يسمع ويجيب، أليس كذلك؟ وهذا شرك في الأسماء والصفات، أنه وصفه بما لا يوصف به إلا الله، أنه يسمع القريب والبعيد ويسمع السر وأخفى، فهو يدعوه برغم أنه ميت أو يدعوه برغم أنه عنه غائب. وهكذا أين يقول ثم إنه لم يدعه هذا الدعاء من دون الله إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد والقرب في أي وقت كان وفي أي مكان، ويصرحون بذلك، يصرحون بذلك إنهم يقولون أن هذا الإمام هذا الولي يسمعني ويجيب دعائي. إذن فهذا مثال يظهر لك منه أن الشرك في نوع من أنواع التوحيد يستلزم الشرك في كل الأنواع الثلاثة. قال هو شرك في الأسماء والصفات حيث أثبت له سمعا محيطا بجميع المسموعات لا يحجبه قرب ولا بعد، فاستلزم هذا الشرك في الإلهية، الشرك في الربوبية والأسماء والصفات. أي نعم. ثم قال في السؤال 74 ما الدليل على الإيمان بالملائكة من الكتاب والسنة؟ هنا سيتكلم عن ركن آخر من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة. قال ما الدليل على الإيمان بالملائكة من الكتاب والسنة؟ والسؤال الذي بعده قال ما معنى الإيمان بالملائكة؟ والسؤال الذي بعده أذكر بعض أنواعهم باعتبار ما هيأهم الله له ووكلهم به. هذه الأسئلة الثلاثة حاول فيها المصنف رحمه الله تعالى أن يجمع ملخصا لاعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الباب وهذا الركن، وهو الإيمان بالملائكة. أما الدليل على وجوب الإيمان بالملائكة فهذا قد كثر في القرآن وفي السنة، ولذلك قال في الجواب أدلة ذلك من الكتاب كثيرة، منها قول الله تعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، وقوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وقوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. الحقيقة أيضا من الآيات القوية في الاستدلال قول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فهذه الآية فيها أن الإيمان بالملائكة كذلك واجب، وأنه يجب على المسلم أن يعتقد ذلك، أن الله عز وجل خلق خلقا سماهم الملائكة. والملائك في اللغة أو الملائكة في اللغة أصلها أو الملك في اللغة أصلها ألك والمألك. والمألك الرسالة، الرسالة، ولذلك اشتق منها اسم الملائك لأنهم رسل الله بينهم وبين عباده، بينه وبين عباده. فيؤمن المؤمن بذلك فيجب عليه أن يؤمن. ولذلك هذا معنى السؤال الآخر، لكن نستكمل الإجابة في الأول. قال: وتقدم الإيمان بهم من السنة. السنة فيها دليل على الإيمان بالملائكة كثير أيضا، في حديث جبريل وهو من أشهر الأحاديث في وجوب الإيمان بالملائكة، وهو الذي قال فيه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، إلى آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر من بين ما يجب على المسلم أن يؤمن به الإيمان بالملائكة. قال: وغيره، أي في حديث جبريل وغيره من الأحاديث يعني، وفي صحيح مسلم أن الله تعالى خلقهم من نور، والأحاديث في شأنهم كثيرة. أراد رحمه الله بذكر هذا الحديث الذي في صحيح مسلم أن الله أن الله تعالى خلقهم من نور أن يبين لنا مسألة من المسائل الواجب اعتقادها في الملائكة، وهي أن الملائكة خلق من خلق الله، مخلوقون من النور، وأما الإنسان فمخلوق من الطين، أي أصله من الطين. وأما الجان فكذلك أصله من النار. والملائكة من نور، ولذلك لا يجوز الخلط، أن يقال في إنسان أنه من نور، لأن الذي خلق من النور هم الملائكة، وعليه فلا يجوز أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من النور كما يقوله الجهلة من الصوفية وغيرهم. وكذلك الملائكة خلق من خلق الله تعالى، مخلوقون من النور، لا يوصفون بذكورية ولا أنوثة، لا يوصفون بذكورية ولا أنوثة. أما تسمية الملائكة بأسماء الذكور فليس هذا دليل على أنهم ذكور، لأن الملائكة ليس فيهم الأنوثة والذكورة التي في الإنسان، لأنهم لا يشتهون، وإنما هم مجبولون على فعل العبادة والطاعة لله عز وجل. الملائكة وظيفتهم العظمى عبادة الله تعالى، ويتعبدون بأوامر الله، ومن خلال هذه الأوامر تظهر وظائف كثير منهم، لكن هم مجبولون على العبادة. كذلك أيضا الملائكة لا يوصفون بأنهم بنات أو أطفال أو نحو ذلك، كما هو اعتقاد طوائف من الكفار والمشركين. فالمشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعضهم يعتقد في الملائكة أنهم بنات الله، ولذلك قال الله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون. وهم الذين نسبوا البنات لله عز وجل، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم، ونسبوا البنات لله عز وجل، يقصدون بذلك الملائكة. ولذلك قال الله عنهم: تلك إذن قسمة ضيضة. وكذلك هناك أيضا من يعتقد اعتقادا مخالفا في الملائكة من الملل الأخرى، كاعتقاد النصارى أنهم أرواح على هيئة أطفال صغار، فيعتقدون ذلك ويرسمون صورا للملائكة ويمثلون الملائكة بذلك، فترى التصاوير في كنائسهم ومعابدهم على هذا النحو، ويزعمون أن هذا هو الملك وأن هؤلاء هم الملائكة، أطفال صغار ولهم أجنحة ويجعلون على رأسه تاج من النور. هذه صورة الملائكة عندهم، وهذا باطل. إننا لم نخبر بهيئة معينة محددة لصورة الملك، لكن الملائكة أخبرنا أنهم خلقوا من النور، وأخبرنا أنهم موصوفون بالجمال، موصوفون بالجمال. ومما يدل على ذلك قول النسوة لما رأينا نبي الله يوسف عليه السلام، وقد أقر القرآن ذلك، بل وفطر الناس كذلك تقر ذلك. لما دخل يوسف ماذا قال النسوة؟ ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، وذلك لعظيم جماله، مما يدل على أن الناس مجبولون مفطورون على أن الملائكة موصوفون بالجمال. وأما ما جاء في بعض الأحاديث التي يظهر فيها الملك في هيئة قبيحة، كحديث الأقرع والأبرص والأعمى، فهذا عند تشكلهم، وإنهم في ذلك يقيمون أوامر الله فيه. أما هيئة الملك الأصل فهم موصوفون بالجمال. وكذلك أيضا الملائكة موصوفون بأن لهم قدرة على التشكل في هيئة الإنسان، في هيئة الإنسان، كما كان جبريل يتشكل في هيئة بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، ويتشكل في هيئة رجل لا يعرفه كثير من الناس، وهكذا. ولذلك قال: ما معنى الإيمان بالملائكة؟ قال: هو الإقرار الجازم بوجودهم، وأنهم خلق من خلق الله، مربوبون مسخرون. وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عماد مكرمون. هذا قول المشركين، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال تعالى عنهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى عنهم: لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قال: ولا يسأمون ولا يستحسرون. يعني أن من الإيمان بالملائكة أنه يجب أن تؤمن إيمانا جازما لا شك فيه بوجودهم ابتداء، وهذا أصل في الإيمان بأي شيء، أنك تؤمن بوجوده. يعني حتى الإيمان بالله عز وجل أول ما يبدأ به في الكلام أن تؤمن بوجود الله، ثم بعد ذلك تثبت لله ما له. والملائكة أول ما يجب في الإيمان بهم أن تثبت وجود الملائكة، ثم بعد ذلك تؤمن بما ورد عنهم من صفات وهيئات ووظائف ونحو ذلك، كما يأتي إن شاء الله تعالى. ومن الإيمان بهم أن تؤمن أنهم خلق مربوبون، يعني يعبدون الله عز وجل، بل ليس لهم وظيفة إلا العباد. ولذلك بعض العلماء تكلم في مسألة هل الملائكة أفضل أم صالح البشر، مسألة اختلف فيها العلماء، منهم من ذهب إلى أن الملائكة أفضل، وذلك لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر. ومنهم من ذهب إلى أن صالح البشر أفضل، لأجل أن صالح البشر فيهم الشهوة ونحو ذلك، ومع ذلك هم يطيعون الله. ثم الأدلة الأخرى مثل أن الملائكة سجدت لآدم، وأن الملائكة هم الذين يستقبلون أهل الجنة ويقومون عليهم ونحو ذلك. والتحقيق في هذه المسألة أن هذه المسألة فيها تفصيل كما حققها شيخ الإسلام تيمية، مجمل هذا أن الملائكة أفضل باعتبار حال الحياة الدنيا، وصالح البشر أفضل باعتبار حال الحياة الآخرة، لأن صالح البشر في الآخرة يكونون في مكانة تظهر علوهم على الملائكة، وأما في الدنيا فإن الملائكة أفضل في العموم، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم. ولذلك هنا مسائل: هل الملائكة جميعا معصومون لا يعصون الله ما أمرهم، أم أنه تجري عليهم المعصية أو يجري على بعضهم المعصية؟ الصحيح أنه لا تجري عليهم المعصية، وأنهم جميعا معصومون. وأما ما جاء في بعض التفاسير حول ما ذكر الله عن هاروت وماروت في آية السحر، فهذا كله لا يثبت، هذا كله لا يثبت. والصحيح أننا نقف عليها ونؤمن أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم. وما جاء في ذكر هاروت وماروت من أنهما كانا ملكين وعصى ربهما وكذا وكذا، هذا كله لا يثبت. كذلك أيضا مما يعتقد في الملائكة أن الملائكة عددهم كثير، وعددهم لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله. ومما يدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل البيت المعمور كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليه. 70,000 ملك كل يوم يدخلونه لا يعودون، فكم عدد هؤلاء؟ وحديث النار أعاذنا الله وإياكم منها أنها تأتي يوم القيامة لها 70,000 زمام، لكل زمام منها 70,000 ملك يجرونه، فكم عدد الملائكة إذا كان هؤلاء الذين يجرون النار فقط؟ أي نعم. كذلك مما يعتقد في الملائكة أن الملائكة لهم قدرة على الانتقال عظيمة، وذلك أن جبريل كان ينزل من السماء إلى الأرض بين طرفة العين ربما، ويعني بين يعني طرفة وأخرى، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه السائل يسأله المسألة فينزل جبريل ربما على الفور يوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله له، أو يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله له في لحظات سريعة جدا. ومعلوم أن السماوات لا يقدر على أن يصل إليها أحد، السماء الأولى ما يقدر أحد على الوصول إليها أصلا، وما فيه الناس من عالمنا هذا وكل ما يعني ما حاولوا الوصول إليه كل هذا داخل المجرات الموجودة في الكون. أما مسألة بلوغ السماوات دي مسألة ما بلغها أحد ولا يبلغها أحد، ولذلك هذا يدل على عظيم سرعتهم في الانتقال. وأسرع حاجة يعرفها الإنسان هي سرعة الضوء، سرعة الضوء هي أسرع حاجة يعرفها الإنسان، اللي هي 186,000 ميل في الثانية، والملائكة ينتقلون من السماء إلى الأرض في أقل من ثانية ربما، وهذا يدل على أن الله أعطاهم هذه القدرة. مسألة أخرى: هل الملائكة يموتون؟ هل الملائكة يموتون؟ لم يرد دليل صريح على النفي أو الإيجاب، لكن الظاهر أنهم لا يموتون، والظاهر أسف أنهم يموتون ربما، بدليل أن الله عز وجل قال كل شيء هالك، وهم يدخلون في هذا العموم، ولا سيما وأن بعض المفسرين يفسر قول الله تعالى إله مع الله لمن الملك اليوم، يفسرون ذلك بأن هذا يكون يوم القيامة، وأن الله تعالى يأمر أن يموت جميع الأحياء، ثم يقول لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد فيجيب نفسه سبحانه وتعالى، لله الواحد القهار. إذن فالإيمان بالملائكة أن تؤمن وتقر بذلك إقرارا جازما بوجودهم وبما ثبت في الكتاب والسنة عنهم. أما السؤال الأخير قال اذكر بعض أنواعهم باعتبار ما هيأهم الله له ووكلهم به. قال في الجواب هم باعتبار ذلك أقسام كثيرة. الملائكة باعتبار الوظائف الموكلون بها أقسام كثيرة. قال هم باعتبار ذلك أقسام كثيرة، فمنهم الموكل بأداء الوحي إلى الرسل وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام، هذا أعظم الملائكة قدرا جبريل، وقيل أنه أعظم الملائكة حجما كذلك، إذ أن له 600 جناح، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، وفي بعض الروايات أنه لما رآه قد سد الأفق بجناحين من أجنحته، مما يدل على عظيم خلقته، كيف أنه يسد الأفق كله بجناحين فقط وله 600 جناح. فقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرة في الدنيا، ورآه يعني في وهو على الأرض، يوم أن رآه صلى الله عليه وسلم أيام بداية الوحي، والمرة الثانية يوم رآه عند سدرة المنتهى. أين؟ وجبريل هو سيد الملائكة، ويدل على أنه موكل بالوحي أن الله عز وجل قال في حقه من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، وقال تعالى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، وهو جبريل بإجماع المفسرين على أن الملك المقصود هنا هو جبريل. نعم. قال ومنهم الموكل بالقطر أو بالقطر وهو ميكائيل عليه السلام، أيضا من الملائكة الكبار ميكائيل وهو الموكل بالقطر وحياة الناس بالقطر، أي المطر ونزول المطر، ومن معه من الملائكة، وقد جاء في خبر وإن كان ضعيف في الحقيقة ذكر ذلك، لكن هذا مشهور بين السلف رضي الله عنه. فعن ابن عباس عند الطبراني وإن كان الخبر ضعيف أنه قال لجبريل، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل على أي شيء ميكائيل؟ قال على النبات والقطر، على النبات والقطر، وذلك أن الله يأمر بما يأمر من أمر أن يكون هناك القطر أي المطر والماء في مكان بطريقة ما ونحو ذلك. فميكائيل هو سيد الملائكة القائمين على هذا الأمر، وسخر الله عز وجل لهم ما سخر من السحب والأمطار ونحو ذلك يسيرونها بأمر الله عز وجل. ومنهم كذلك الموكل بأعمال العباد، لا اطلع فوق شيء لسه. ومنهم الموكل بالصور وهو إسرافيل عليه السلام، أيضا من الملائكة ومن وظائف الملائكة، هناك ملك عظيم وهو إسرافيل، وكله الله بالصور، والصور هو البوق الذي ينفخ فيه